الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكملوا بتوفيق الله وحمده تفسير سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأ نافع بالتسهيل والصابين، أي إن الذين آمنوا والذين هادوا، أي واليهود والنصارى والصابين أو الصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اختلف في تفسير كلمة الصابئون، قال مجاهد: هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وقال أبو العالية والضحاك: هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وأظهر الأقوال هو قول مجاهد ومتابعيه وهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه. لهذا كان المشركون ينبذون من أسلم ويصفونه بالصابئ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض. وإذا أخذنا ميثاقكم، والخطاب هنا لليهود، ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ورفعنا فوقكم الطور أي الجبل، خذوا ما أتيناكم بقوة أي بطاعة بالعمل فيه وبالجد، وهذا هو الشأن المطلوب من كل أمة، أن تأخذ بكتاب ربها بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، تعلم العلم واقرأ تحس فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة، أي بطاعة وبشدة وبالتزام وبتمسك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. نعم. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. في الموطأ عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود الله وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدأون فيهما أعمالهم قبل أهوائهم. وهذا في الزمن الغابر، في الزمن الأول. أما في الزمن الآتي، وسيأتي زمان على الناس قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون له في الخطبة ويقصرون الصلاة. وهذه مخالفة للسنة، وكثير من الأئمة والفقهاء يفعلون ذلك. وسيدنا رسول الله يقول: من مئنة الرجل، أي من فقهه، قصر الخطبة وطول الصلاة. يبدأون فيه بأهواههم، أهوائهم قبل أعمالهم، أي يتبعون أهواءهم ويتركون العمل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها لكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، نكالا أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم أي من ذنوب القبر وما بعدها وما خلفها، أو ما تقدمها من القرى وما بعدها، أو أنها جعلها عقوبة للجميع لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل ومن بعده، وموعظة للمتقين أي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والموعظة هنا بمعنى الزجر والعظة والاعتبار، وروي عن رسول الله أنه قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل كما فعلت اليهود. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الثور في اللغة هو واحد الثيران، والثور أيضا بمعنى السيد من الرجال، وهو من المشترك اللفظي، وهو القطعة من الأقط وجمعه أثوار، وهو الطحلب، وهو جبل، جبل ثور وجبل حراء. والثور قبيلة من العرب، والثور هو وقت العشاء ما لم يغب ثور الشفق أي انتشاره. قالوا أتتخذنا هزوا، وهناك فرق بين الاستهزاء والمزاح، في الآية دليل على منع الاستهزاء بل على تحريمه، منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب تعظيمه من الأنبياء والرسل، وأن ذلك جهل، وأن صاحبه مستحق للوعيد، وليس المزاح من الاستهزاء بسبيل. فكان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، وكذلك الصحابة يمزحون. تقدم رجل إلى عبيد الله بن الحسن وهو قاضي الكوفة فمازحه عبيد الله فقال جبتك هذه من صوف نعجة أو صوف كبش، فقال له لا تجهل أيها القاضي، فقال عبيد الله وأين وجدت المزاح جهلا، فتل عليه هذه الآية فأعرض عنه عبيد الله لأنه رآه جاهلا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، أي لا هي كبيرة ولا هي صغيرة، وسط بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. لا شية فيها أي ليس فيها لون غير لونها، مسلمة لا عيب فيها، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي اختلفتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، ما تغيبون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذا توبيخ لبني إسرائيل وتقريع لهم على ما شاهدوه من آيات الله وإحيائه الموتى. ثم قست قلوبكم، زعم بعضهم أن هذا من أنواع المجاز وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو هنا بمعنى الواو فهي كالحجارة وأشد قسوة، أو بمعنى بل فهي كالحجارة بل أشد قسوة. فهذان المثلان إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد منها في القسوة. وهذه القصة وهي قصة البقرة قصة مهمة، قصة بقرة بني إسرائيل، وهي معجزة ظاهرة، ولذلك سميت السورة باسمها. بحث بنو إسرائيل عن البقرة التي فيها الصفات التي طلبوها حتى وجدوها عند يتيم في بني إسرائيل. وقصة هذا اليتيم أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح وله عجلة وله طفل، فأتى بهذه العجلة إلى غيضة من الغياض، أي إلى روضة من الرياض، وقال اللهم إني أستودعك هذه لابني، أي أستودعك هذه العجلة لابني حتى يكبر. ومات الرجل فصارت العجلة عوانا وكانت تهرب من كل من رآها. فلما كبر الابن وكان بارا بأمه، فكان يقسم الليل ثلاثة أقسام، يصلي ثلثا وينام ثلثا ويجلس عند رأس أمه ثلثا. ما أعظم البر بالوالدين، وخصوصا الأم بعد فقد الأب. وإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره وأتى السوق فباع ما احتطب بما شاء الله، فتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويعطي أمه ثلثه. فقالت له أمه ذات يوم إن أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا وكذا، فانطلق وادعو الله أن يردها عليه، وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل لك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفارها، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فأتى الغيظ فرآها ترعى فصاح عليها وقال أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن تأتي. فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه تبارك الله، فقبض على عنقها وأقبل يقودها حتى وصل بها إلى أمه. فقالت له أمه إنك فقير لا مال لك، ويشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل، فانطلق فبع هذه البقرة. فقال لها بكم أبيعها؟ قالت بثلاثة دنانير، ولا تبع بغير مشورتي. وكان ثمن البقرة في ذلك الوقت ثلاثة دنانير. فانطلق الفتى إلى السوق فبعث الله إليه ملكا ليري خلقه قدرته وليختبر الفتى في مدى طاعته لأمه وبره بها ليختبر الفتى في مدى طاعته لأمه وبره بها فقال له الملك: بكم تبيع البقرة؟ قال: بثلاثة دنانير، وأشترط عليك رضا والدتي. قال له الملك: فإني أعطيك ستة دنانير ولا تستأمر والدتك. قال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبا لم آخذه إلا برضا والدتي. ثم إن الفتى رجع إلى أمه وأخبرها بالثمن، فقالت: ارجع واطلب فيها ستة دنانير. فأتاه الملك فقال له: استأمرت أمك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني أن أبيعها بستة دنانير مع موافقتها. فقال له الملك: فإني أعطيك 12 دينارا على ألا تستأمرها، على ألا تستأمرها. فرفض ورجع إلى أمي فقالت له: إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي ليجربك، فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع أم لا؟ فجاء الفتى إلى السوق وجاء الملك فأخبره بما قالت أمه، فقال الملك: اذهب إلى أمك وقل لها: أمسكي هذه البقرة، فإن موسى يشتريها منك لقتيل من بني إسرائيل، فلا تبيعيها إلا بملء جلدها ذهبا. وهكذا جمع بنو إسرائيل كل ما لديهم من مال فاشتروها بثمن كثير بعد عناء طويل. العظات والعبر في قصة البقر. عناد بني إسرائيل وتشددهم في أمر لا يستحق تشددهم فيه، فلو أنهم استجابوا لأمر الله وأمر نبيهم ما حملوا أنفسهم هذا العناء الكبير والمال الكثير. ضرب القتيل بجزء من البقرة كان فيه حياة القتيل، وهي معجزة، وقوله بمن قتله، وفيه دليل قاطع على أن الله يحيي الموتى. قسوة قلوب بني إسرائيل وعدم اتباعهم لطريق الله المستقيم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أثر البر بالوالدين وما له من أجر عاجل في الدنيا وأجر عظيم في الآخرة. قصة العجل الذي عبده بنو إسرائيل وكيف لفت أنظارهم من عبادة الأوثان ومن على شاكلتهم من عباد البقر التي لا تفقه ولا تعلم شيئا إلى عبادة الله الواحد الأحد. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي هم اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أي ومن أهل الكتاب أميون، يعني لا يحسنون القراءة ولا الكتابة ولا يدرون ما فيه، أي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. كلمة بأيديهم هنا دفع لتوهم المجاز، فهم يكتبون بأيديهم فعلا ويقولون كذبا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالأماني بمعنى الأكاذيب. قال عثمان ابن عفان: ما تمنيت منذ أسلمت، أي ما كذبت منذ أسلمت. والأماني أيضا ما يتمناه الإنسان، والأماني بمعنى التقدير، والأماني بمعنى التلاوة. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هؤلاء اليهود هم الذين قالوا ذلك بحجة أنهم شعب الله المختار وهم أبناء الله وأحباؤه، وكذبوا. بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قرأ نافع وأبو جعفر بالجمع: وأحاطت به خطيئاته. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وقرأ حمزة والكسائي: حسنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهذه الآية جمعت أعظم الحقوق، أولها حق التوحيد الخالص لله وعدم الإشراك به، ثم بعد ذلك البر بالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وقول الناس لبعضهم حسنى، الكلام الطيب، الكلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحلم والصفع عن الآخرين. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. يقول الله منكرا على اليهود ألا تسفكوا دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، وأقررتم على ذلك بهذا الميثاق وصحته، ثم أنتم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى. قرأ حمزة أسرى تفادوهم، قرأ نافع وحمزة والكسائي تفدوهم، أي من الفداء، وكلاهما واحد. وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. آتينا موسى الكتاب أي التوراة فحرفوها وبدلوه وخالفوا آوامره، وأتبعناه بعد ذلك بالرسل وأيدناهم بالبينات أي بالمعجزات. وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي المعجزات كإحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير وإبراء الأسقام أي الأمراض، وإخباره بالغيوب وتأييده بروح القدس أي بجبريل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لماذا عبر في القتل بصيغة المستقبل؟ لأنهم حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسم وبالسحر، ولاستحضار هذه الجريمة النكراء التي اعتادها اليهود من قتل الأنبياء بغير حق. وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة وفي أغطية، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قالوا أي اليهود إن قالوا للمشركين إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله من قريش كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. إنما حملهم على ذلك أي هذا الكفر البغي والحسد والكراهية في عدم نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فباءوا بغضب على غضب. أما الغضب الأول فحين غضب الله عليهم في العزل حين عبدوه، وأما الغضب الثاني فغضب الله عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالمعجزات الواضحات، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. شبه حب عبادة العجل بمشروب اللذيذ. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا.